الحمد لله. في الراجح لا يجب لكن يستحب، ويمنع أن يهب بعضهم إذا دلت القرائن على أنه قصد ولده وليس الأحفاد، وأنه فعل ذلك حيلة لتفضيل هذا الولد أبو الأحفاد على بقية الأولاد. فإذن يجب أن لا يكون إعطاء الحفيد حيلة لزيادة نصيب الولد.